يعني ايه كلمة هذا الاصل مخالف للدليل؟ لا، هذا الاصل مخالف للدليل الاصيل فيه، يعني انت عم بترد الاصل من، ولا مخالف لدليل الفرع؟ لدليل الفرع، مخالف لدليل الفرع، هذا الاصل مخالف لدليل الفرع. مش كده، مش انا بس ما اريد ان ابين اين موضع الخلل في الكلام. الان يا اخواني، الاصول الكليه تثبت بالادله الكليه. الادله الكليه تيجي ايه؟ اما اصول كليه، لفظ كلي جاء في الشريعه، او عدد من الاصول الجزئيه الكثيره جدا دلت على هذا الاصل، ده اسمه اصل ايه؟ كلي. المسائل الفرعيه لا تعارض ابدا الاصول الكليه، هذا موضع الايه؟ الخلل. لما تيجي ترفع اصل كلي بترفعه بايه؟ بنظر كلي. وليس معنى كلمه بنظر كلي انك تحتج باحد ولا تحتج، لا لا، الامر لا غير كده. انت عندك لو اصل كل، لو اصل فرع في احد، واصل فرع في احد، واصل فرع في احد، واصل فرع في احد، نظرت الان فوجدت ان يلتزم هذه الفروع كلها اصل، اسمها القاعده. هذه اسمها القاعده. اللي بيرد على هذه القاعده لرفعها انك تقول هذا الاستدلال في النظر لهذا الاصول خطا وفي خلل، فانك قد استقرات استقراء جزئيا. اما انك ترفع القاعده كلها، او تقول هذه القاعده اغلبيه وليست كليه. هذا القائل ان هذا الاصل يخالف هذا الدليل يريد واحده من الاثنين دول. اذا كان يريد واحده من هذين الاثنين فعليه ان ياتي بالدليل رفع القاعده، لان هذا خلل كبير، او الدليل على ان هذه القاعده أغلبية وليست كلية. يعني هذه العبارة قد تطلق وتكون صحيحة، وهذه العبارة قد تطلق وتكون ضعيفة. لا، هذا تكلمنا فيه مرات يا أخواني، هذا تكلمنا فيه مرات. ما من مذهب من المذاهب إلا وتكلم بدليل، ما من مذهب من المذاهب إلا وتكلم بدليل، وما من متكلم في مسألة من المسائل بدليل إلا وله مذهب. يعني إيه له مذهب؟ أصول يرجع إليها. اوعى تظن إن أحد يتكلم في العلم بغير قاعدة ولا منهج استدلال. ما فيش علم ينبني إلا بقاعدة ومنهج استدلال. لكن من صحت قواعده ومناهج استدلاله راجحت في الغالب فروعه. لماذا أقول في الغالب ولا أقول راجحت فروعه بالجملة؟ لأنه قد يخطئ في التنزيل، قد يخطئ في التنزيل. ما فيش حاجة اسمها يا إخواني فقه أهل الحديث، ومعنى فقه أهل الحديث عند حضرتك إنك تقرأ الحديث وتقول المسألة الاستدلال منها بكذا وكذا. هذا الكلام في مخيلتك أنت، ليس له وجود في الواقع. الوجود الواقعي اللي حضرتك بتتكلم فيه على غير ما تفهمه. أهل الحديث عندهم المخالفون لأهل الرأي، أهل الرأي عندهم الحنفية، وأهل الحديث عندهم الشافعية والمالكية والحنابلة والظاهرية وسائر الناس. ده اسمه فقه أهل الرأي، وهذا اسمه فقه أهل الإيه؟ الحديث. أو هؤلاء هم الفقهاء وهؤلاء هم المحدثون. اللي شهر هذا الشافعية. لما نظر الشافعية وانتصر للحديث المحض سموه ناصر الحديث، وسموا أتباعه على أصوله أهل الحديث. وعلى هذا هيزعل بقى باقي المذاهب، يقولون المالكية اختفوا أثر الشافعي، فهو الإمام له مش مالك، مين؟ المالكية. وهذا تجد له مصداق كثير جدا في شرحهم لأصول الشافعية. خلاص، كذلك الحنابلة، ماشي. فالتقسيم ده كان عندهم بهذه الطريقة، هذا التقسيم كان عندهم بإيه؟ بهذه الطريقة. أهل الحديث اللي يقصد به أهل الحديث مين؟ إلا على طريقة الشافعية، سواء كانوا مالكية أو حنابلة أو شافعية ناصر الحديث. إلا على غير هذه الطريقة مين؟ الحنفية. الحنفية يا إخواني كانوا لا يأخذون ببعض الأخبار، انتبه، مش ببعض النصوص الثابتة عن النبي، الإيه؟ الأخبار. لهم طريقة في تناول الأخبار، في نقد الأخبار، خالفت طريقة أهل الحديث في نقد الأخبار. طريقة أهل الحديث في نقد الأخبار الاعتماد الأغلبي على السند، مع كونهم يعلون الأسانيد ويعلون المتون. وطريقة أهل الرأي الاعتماد على المتن. طريقة الفقهاء اعتمدت على، طبعا أنا خرجت عن الأصل لأن هذا الكلام مهم جدا الآن، الأصل الكتاب الذي بين أيدينا. أهل الرأي اعتمدوا على الآتي: واحد، النظر على القرآن للقرآن، فاستخرجوا من القرآن ما يعرف عندهم بالأصول المنتشرة، على اعتبار أن القرآن ثابت بين الأمة لا خلاف، فطلعوا منهم يعرف بإيه؟ الأصول المنتشرة. إيه الأصول المنتشرة؟ الأصل، لما تقول أصل منتشر عن القرآن سنة، هذا الأصل منتشر، لكن قصدوا بها القواعد العامة التي أخذت من قطعي هذا الأصل، القطعي مش الظني. طيب، هذه واحدة. الثاني، ما اشتهر بين الأمة بيسموه المستفيض، فهذا المستفيض يبقى عندهم متواتر، وهذه درجة، ومستفيض للدرجة الثانية، يأخذ أيضا منه قواعد. طيب، هل يرد بعد ذلك باقي الأخبار؟ لا، بيعتبروا اللي أخذ من هذا المتواتر ومن هذا المستفيض اسمه الأصول المنتشرة، ثم ينظروا بعد ذلك في الأخبار. الأخبار عندهم صحيحة برواية العدل الضابط، فلا يشترطون فيها اتصال السند، فالمرسل عندهم يحتج به. خلاص، هذه الأخبار الصحيحة التي جاءتهم بهذا الطريق، يقول هي في الظاهر صحيحة، في الظاهر صحيحة، يبقى نعمل به. بعد ذلك ينظرون للمتون نظرة نقدية، فقد يعلون بعض المتون، هيعلها بإيه؟ بيسموه بقى الانقطاع الداخلي، انقطاع داخلي، أو الانقطاع الباطن. ماذا تعنون بالانقطاع الباطن؟ العلة عند غيرهم، العلة عند أهل الحديث، أنت بتكون من غير شذوذ ولا علة، عندهم هم برضو شذوذ، لكن شذوذ في المتن، وستعرف من أين، وعلة أيضا لكن علة في المتن، انقطاع باطن. هيعمل إيه؟ هذه الأحاديث التي ظاهرها الصحة إما أن تأتي بحكم مفرد هيثبته بشرط أن لا يكون زائد على حكم الكتاب أو السنة، لأنه هيعتبر نسخ، فإن كان زائدا عن حكم الكتاب أو السنة هيكون لا، يبقى الكتاب والسنة نثبت بها الفرد، وهذا الزائد نثبت به، إن كان قطعيا في ثبوته ظنيا في دلالته الواجب، أو العكس قطعي في أحد الجنبين. إن كان ظنيا في الثبوت والدلالة يبقى هنثبت به المستحب ولا نهدره هدرا، يبقى مش مهدوره، لكن هيحكم بيه إيه؟ عنده فرض وعنده أقل من الفرض، سميه إيه؟ واجب. طيب إن جاء مخالفا لأصل من الأصول ينظر، إن كان لا يخالفه من كل وجه هينزل به من درجة الفرضية إلى درجة الوجوب، من درجة التحريم إلى درجة الكراهة. الكراهة عندهم قسم من أقسام التحريم. إن كان معارضا له من كل وجه لا هيقدم هذه الأصول ويقول هذا إيه؟ الأصل مردود. واضح؟ هذه طريقة من؟ الحنفية. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أقول يا أخواني هذا في الجملة مذهب الفقهاء أو أهل الرأي. جاء بعد ذلك يا أخواني الإمام الشافعي فهذب ونقح واستدرك، فتشدد في جانب وخفف في جانب. أما التشدد في جانب فإنه لم يقبل من الأخبار إلا ما كان متصلا، يبقى زاد على الحنفية شرط هم لم يقولوا به. هم قالوا حديث العدل الضابط مقبول، هو قال لا، حديث العدل الضابط المتصل خلاص، هذا جانب. ثم نظر نظرة أخرى فقال القطعية والظنية في الأدلة الشرعية أمر زائد على الأصل. كن هذا عندك قطعي وعندي ليس بقطعي، عندك ظني وعندي ليس بظني، هذا أمر وجدان، فلا حجة في هذه القطعية والظنية، ما أقدرش أستدل عليك ولا تستدل عليه، وقد تجتمع عليه الأمة، لكن هو في كل الحالات أمر إضافي. يعني ما جالكش دليل قال لك هذا قطعي فيعمل به، وهذا ما عندكش كلام، ده أمر إيه؟ إضافي. فإذا ما ثبت الخبر فلا نظر للقطعية والظنية، هذا في الاستدلال بالأحكام. خلاص. طيب، وعلى هذا جاء فقال لا، النظر للتقعيد ليس في نظر قطعي وظني، لكن نظر لجملة الأدلة، سواء كانت قطعية في الباب أو ظنية في الباب، يبقى عشان يأخذ قاعدة يبقى بينظر للقرآن والسنة سواء كانت قطعية أو أحادية، فيستخرج منها القاعدة المنتشرة. برضو الفرق بين القاعدتين إيه؟ إن الأول لما وضع قاعدة منتشرة قال هذا للقطعي والمستفيض بس، الثاني قال لا، إزاي؟ الظنية والقطعية ده شيء إضافي عندك أنت في نظرك أنت، يبقى النظر لجملة الأدلة التي يستخرج منها القواعد. وضحت؟ وزاد عليهم تجديدا آخر فقال لا، الخبر قد يكون ظاهره السلامة وقد يكون شاذا وقد يكون معلولا. يبقى علل هؤلاء غير علل هؤلاء، علل هؤلاء في الغالب راجع للسند، وقد ترجع للمتن الذي سيرجع أيضا للسند. يعني زيادة لفظ برضو بتبص كده انفرض بيها فلان، يبقى رجعتها لإيه؟ ولذلك احنا بنقول في الغالب نرجع لإيه؟ للأسانيد في الغالب، وإلا قد يعلون من جهة المتن، وإن كان هذا في غيرهم قليل. جمهور علل الحنفية قال بها الشافعية، لكن هؤلاء قللوا منها وهؤلاء أصرفوا فيه، اللي هي النظر للإعلان من جهة المتن. وجمهور علل الشافعية قال بها الحنفية، لكن هؤلاء قالوا باضطرادها وهؤلاء قالوا بها في بعض الجمل. هذه يا أخواني غالب ما بين الفريقين من نظر، قد لا تسمع بهذا الكلام ملخصا هكذا في غير هذا المجلس، احتفظ بيه بقى. لا، هذا كان نحن نكرره كثير وهو موجود في كلام أهل العلم، لكن أقول ملخص بهذه الطريقة قد لا تسمعه في غير هذا المجلس. أنت احفظه وتثبت. بعد ذلك يا إخواني، الغارة التي يشنها الإخوان الآن، إخواني الآن، هذه غارة مصطنعة على غير ما يقول به هؤلاء. يجد مثلا الصنعاني بيشرح سبل السلام، يبقى دي طريقة أهل الحديث. غلط، هو على طريقة أهل الحديث بس من حيث أنه ليس من أهل الرأي. والنووي مثلا بيشرح في كتاب المجموع، يبقى ده طريقة أهل الفقه، لكن طب يشرح شرح مسلم يبقى طريقة أهل الحديث؟ هذا خطأ يا إخواني. مثلا العيني بيشرح فتح الباري يبقى على طريقة أهل الحديث، وبيشرح الهداية يبقى على طريقة أهل الفقه. العيني وهو في شرحه للبخاري على طريقة أهل الفقه، على طريقة أهل الرأي، وهو في شرحه للهداية هو على طريقة أهل الرأي. الطحاوي في ذكره في مشكل الآثار وفي معاني الآثار على طريقة أهل الرأي، ولو شرح مسائل الخلاف ذكر مسائل الخلاف على طريقة أهل الرأي. الحافظ ابن حجر لو فرضنا أن له شرحا على كتاب من كتب الفقه هو على طريقة أهل الحديث، وفي شرحه لفتح الباري هو على طريقة أهل الحديث. النووي في المجموع وفي المنهاج وفي روضة الطالبين هو على طريقة أهل الحديث، وفي شرحه لمسلم هو على طريقة أهل الحديث. الخطابي في شرحه لمختصر السنن على طريقة أهل الحديث، وفي شرحه لكتب أهل الرأي هو على طريقة في كتب الفقه هو على طريقة أهل الحديث. اللي في ذهن بعض إخواني ده وهم لا يوجد. خذ المعاصر الشيخ الألباني أقرب الناس لمذهب الحنابلة، أقرب الناس في سائر ما يقول به من الأدلة، أقرب الناس لمذهب الحنابلة حنبلي، وإلا مصرح. منين عرفنا؟ من أصوله. الشيخ ابن عثيمين حنبلي من أصوله. الشيخ عبد الرزاق عفيفي أقرب الناس للشافعية من أصوله، من طريقات التناول. واضح. عند المتأخرين خلاف آخر بقى في الأصول، فرقوا بين المسائل العلمية فاتبعوا فيها طريقة الحنفية، والمسائل العملية اتبعوا فيها طريقة الشافعية، وهذا خلاف آخر غير موجود في السلف أصلا، بدعة محدث. السلف لم يفرقوا في تناول المسائل بين العلميات والعمليات. أبو حنيفة لم يفرق، والحنفية لم يفرقوا بين المسائل العلمية والمسائل العملية في أصولهم التي ضبطوا بها. واضح. عند المتكلمين القطع والظن إضافي على الأدلة، سواء في العلميات وسواء في العمليات. كذلك في إثبات الأصول في العلميات والعمليات شيء واحد، الظن والقطع، وإنما لهم استقراءات تامة. عندهم بقى قاعدة أغلبية وقاعدة قطعية بناء على الاستقراء التام والاستقراء الناقص. لن يخرج. انتبه بقى، هذه هي اللي زي ما بيقولوا، لا مش عايز اقول الكلمة اللي بتزعل، يعني اما ان يكون لك اصل ومنهج تسير عليه، واما ان لا يكون لك. اما كان لكش لا يحق لك ان تتكلم في العلم، لا يحق، لا يحق لأحد أن يتكلم في العلم ما لم يكن له قواعد ومنهج استدلال. دي مهمة، لقواعد ومنهج استدلال. وفي فرق بين أمرين لا بد أن تعيهما. إنك تتكلم في المسائل المتفق عليها هذا لا حرج، تكلم بما شئت، الصلاة واجبة كذا كذا كذا، أو مسألة جاء الدليل الواضح الجلي بها، ما أنت مش محتاج أصلا منهج استدلال، استدل على إيه؟ لأنها إيه؟ إما متفق عليها وإما جاء الدليل بالتنصيص عليها. هذه ما عدوا بها مجتهدا. يعني الزمان لما كانوا بيتكلموا، مش اللي يعرف المسائل دي بيسموه مجتهد ولا الفقيه. ما اللي هين بقى؟ مسائل الاجتهاد. وهذه الحقيقة اللي بيقع فيها إيه؟ في مثلها الإعضال والنظر، وقد تخرج منها بقراءات طويلة جدا على غير مذهب، عشان الأمر فيها. أما لو كان لك أصل فأنك ترجح على أصلك، هذا في الغالب في الجمهور. واضح إخواني اللي عاملينه الإخوة من تضاد بين هذا وهذا، طريقة المحدثين وطريقة الفقهاء زي ما بيسموها، وإن أو طريقة الفقه المذهبي وطريقة الحديث، هذه لا وجود لها في الواقع عند أهل العلم، لا وجود لها في الواقع عند أهل العلم. لكن الواقع عند أهل العلم لا، أنت لازم لك أصول استدلال ومناهج استدلال. ما أقول في الغالب، بل اليقين أن هذا الأمر قد انتهى، قد فرغ منه وضع أصول الاستدلال. غاية ما في الأمر في المجتهد المستقل، انتبه، في المجتهد المستقل إنه في المجتهد المطلق إنه قد يترجح له أصل من هذا المذهب وأصل من هذا المذهب، لكن في الجل هو يدور حول أصول مذهب بعين، وإن ترجح له أصل من مذهب آخر. مسائل أحاد، لأن القواعد والمناهج الاستدلالية من رحمة الله تعالى أنها إيه؟ ثابتة وفرغ منها. المتجدد معاك المسائل الفرعية، المتجدد معاك المسائل الفرعية. حضرتك لن تستطيع أن تنطلق إلا بضبط الفقه. أجود ما ينضبط عليه الفقه المذهب الذي قد عرف أصوله، مش أقصد مذهب قد عرف أصوله يبقى مذهب الشافعية مذهب الحنابلة، لا، لو وجد مذهب عرف أصوله وتنقح النظر فيه أنت بتنطلق منه في أول الأمر وتعرف هذه الأصول التي تبني عليها، عشان أول مقلد وبعدين متبع وبعدين صاحب نظر، صاحب نظر. واضح؟ طيب نقف عند هذا الحد، جزاكم الله خيرا، أحصل عليكم. دون بقى أجازة من إيه؟ من الاستكمال من هنا ومن الأسئلة، ونريح إلى باقي 5 دقائق، أنا ريح لغاية العصر كده. جزاكم الله خيرا، أحصل عليكم.